السؤال الخامس يقول السائل: أخت ابتلاها الله تعالى بالسحر من سنتين، والحمد لله بالرقية وسورة البقرة خرجت مادة السحر وكانت في المعدة، ولكن في كل سنة تتعب نفس التعب الذي كان من قبل، وتذهب للأطباء ولا أحد يعرف ما بها، زيادة على ذلك لا تستطيع الجلوس في بيتها، تشعر بضيق شديد، مع العلم أن هذه السنة الثالثة وهي في البلاد وهي في البلاء، والغريب أنه يحدث في وقت معين من كل سنة ويمكث هكذا ما يقرب من شهرين وبعدها تعود طبيعتها، فهي تريد أن تعرف هل هذا من السحر وهل يوجد سحر متجدد كما يقولون وماذا تفعل. أما كون هذا من السحر فلا أعلم، ولا أعلم أن سحر يقال له متجدد، وإنما الذي أنصح به أن تستمر في العلاج بالقرآن، أن تستمر بالعلاج بالقرآن وخاصة سورة البقرة، وأن تواظب على هذا الأمر وخاصة في الفترات التي يعتريها هذا المرض، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيها، وعليها أن تكثر من الدعاء إلى الله تعالى أن يرفع عنها هذا البلاء، نسأل الله أن يرفع عنها.